بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى شروا باعوا، فمعنى الكلام إذن: ولبئس ما باع به نفسه من تعلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته، كما حدثنا وأسند عن أسباط عن السدي: ولبئس ما شروا به أنفسهم، يقول: بئس ما باعوا به أنفسهم. فإن قال لنا قائل: وكيف قال جل ثناؤه ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وقد قال قبل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فكيف يكونون عالمين بأن من تعلم السحر فلا خلاق له، وهم يجهلون أنهم بئس ما شروا بالسحر أنفسهم؟ قيل: معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته من أنهم موصوفون بجهل ما هم موصوفون بالعلم به، ولكن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإنما معنى الكلام وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ذم من الله تعالى ذكره فعل المتعلمين من الملكين التفريق بين المرء وزوجه، وخبر منه جل ثناؤه عنهم أنهم بئس ما باعوا أنفسهم برضاهم بالسحر عوضا من دينهم الذي به نجاة أنفسهم من الهلكة، جهلا منهم بسوء عاقبة فعلهم وخسارة صفقة بيعهم، إذ كان يتعلم ذلك منها من لا يعرف الله ولا يعرف حلاله وحرامه وأمره ونهيه. ثم عاد إلى الفريق الذي أخبر عنهم أنهم نبذوا كتابه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين، فأخبر عنهم أنهم قد علموا أن من اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق، ووصفهم بأنهم يركبون معاصي الله على علم منهم بها، ويكفرون بالله ورسله، ويؤثرون أتباع الشياطين والعمل بما أحدثته من السحر على العمل بكتابه ووحيه وتنزيله، عنادا منهم له، وبغيا على رسله، وتعديا منهم حدوده، على معرفة منهم بما لمن فعل ذلك من عند الله من العقاب والعذاب. فذلك تأويل ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قوله ولبئس ما شروا، كما ذكر الإمام هنا، شروا بمعنى باعوا، يعني كان المعنى بئس ما باعوا به أنفسهم. فهم باعوا أنفسهم بماذا؟ بالسحر، يعني جعلوا السحر عوضا عن أنفسهم. وذكر الإمام هنا رواية السدي أن قوله شروا بمعنى باعوا، ثم أورد مسألة وهي قوله: فإن قال لنا قائل وكيف قال جل ثناؤه ولبئس ما شروا به أنفسهم، وقد قال قبل ذلك ولقد علموا لمن شروا ما له في الآخرة من خلاق، يعني كان فيه نوع من ماذا؟ من التكرير. فقال: فكيف يكونون عالمين بأن من تعلم السحر فلا خلاق له، وهم يجهلون أنهم بئس ما شروا بالسحر أنفسهم. ولهذا هو حل هذا الإشكال بقضية التقديم والتأخير، يعني جعلهم المقدم والمؤخر. وسبق طبعا طرح فكرة المقدم والمؤخر، وأنها على ثلاثة أوجه في القرآن، يعني في جانب تفسيري، وفي جانب نحوي، وفي جانب بلاغي، يعني في جانب تفسيري وجانب نحوي وجانب بلاغي. والآن يعني والله الحمد الدراسات يعني اكتملت تقريبا، اللي هي في دراسات معاصرة في الجانب النحوي وكذلك في الجانب التفسيري وكذلك أيضا في الجانب البلاغي. وطبعا أحيانا يكون القول بالتقديم والتأخير يعني مشترك بين هذه الأشياء الثلاثة، لكن الذي يعنينا نحن في قضية التقديم والتأخير هو ما يتعلق بالمعاني، فإذا ارتبط بالمعاني فهو أقرب إلى ماذا؟ إلى التفسير، وإذا ارتبط بقضية الإعراب فهو أقرب إلى علم النحو، وإذا ارتبط بمسائل علم البلاغة سواء كان من علم البديع أو من علم البيان أو كذلك من المعاني فهو ذهب إلى علم البلاغة. وهذا السؤال الذي طرحه الإمام يمكن أن يقال إنه من الأمثلة التي ارتضى فيها القول بالتقديم والتأخير، القول بالتقديم والتأخير، لأنه هو لا يعني يرى صحة التقديم والتأخير إلا بقرينة، يعني إذا وجدت قرينة تصحح القول بالتقديم والتأخير قبلها. وهنا أشار إلى هذه المسألة قال: ولكن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإنما معنى الكلام وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. المسألة الأخرى التي يعني يمكن أن نطرقها هنا قبل أن ننتقل أو قبل أن يعني تنتهي هذه الآيات، لأن ستنتهي هذه الآية وبها يختم موضوع هذا الإشكال أو ما يمكن يقال عنه إنه من مشكلات التفسير، وهي قضية تفسير الآية على الوجه الذي ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى. فنحن نحتاج إلى أن نؤصل هذه القضية ونقاعدها لكي يفهم السامع لماذا ارتضى مثل هذا الإمام مثل هذه الروايات ولم يعترض عليها مع ما فيها من الغرابة، بل قد تكون عند بعضهم تصل إلى حد ماذا؟ إلى حد النكارة. فنحن بحاجة إلى أن نعيد لملمة الموضوع من أوله لنبين المنهج الذي سار عليه السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وكذلك من سار على منهجهم مثل ابن عطية مثل ابن جرير وغيره رحمهم الله. فأقول يعني نحن بالنسبة لنا نحن الآن حينما نريد أن ندرس مسألة تفسيرية كيف نبدأ بهذه المسألة؟ من المشكلات التي نقع فيها أننا حينما نريد أن ندرس مسألة تفسيرية نرجع إلى تفاسير متأخرة، تجد بعضنا يرجع إلى السعدي، إلى ابن كثير، إلى أبي حيان وهكذا، بمعنى أنه يرجع إلى تفاسير المتأخرين ليتفهم منها معنى الآية. هذا المسلك عندي خطأ، يعني ليس هو المسلك الصواب. إذا أردت الآن تحرر، الآن أتكلم عنك، أنت الآن تريد أن تقرأ وتحرر، لست الآن يعني مجرد طالب علم تريد أن تعرف المعنى وتمشي، يعني ما أنت الآن في بداية الطلب، لا، أنت الآن تريد أن تصل إلى فهم المعاني وكيف وصل إليها فلان وكيف وصل إليها علان. فالصواب أن تبتدئ بالنظر إلى المسألة تاريخيا، تبتدئ فيها في طبقة الصحابة، في طبقة التابعين، في طبقة اتباع التابعين، هذا أول ما تبتدئ به، يعني أول ما تبتدئ به ترجع إلى هذه الطبقات الثلاث وتتفهم كيف فهموا هذه الآية. إذا بدأت بهذه الطريقة فأنت قد سلكت الطريق الصواب، ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ عند المتأخرين وتنظر ما هي تعليقاتهم، ما هي تحريراتهم في هذه الآية. خلال هذا النظر التاريخي لابد أن يكون عندك أيضا مبادئ علمية تسير عليها، إن المبادئ العلمية هذه إذا لم تكن موجودة سيقع أيضا عندك خلل. يجب أن يكون عندك يقين أنه لا يمكن أن يفتح الله على المتأخر في باب المعاني ما يضل عنه جميع المتقدمين. وعيده وتنتبهوا لها، لأن بعض الناس يسمع الكلام لا يفهمه لأنه عنده إشكال في يعني في هذه المسألة. ونقول لا يفهمه لأني لاحظ أن كلامي هذا يفهمه بعض الناس بغير ما أريده. أنا أتكلم عن باب المعاني وليس عن ما وراء المعاني، أتكلم عن باب المعنى. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى كذا؟ نحن قد كفينا من الصحابة والتابعين واتباعهم في بيان هذه المعاني، بحيث أننا لو أردنا أن ننظر إلى الإضافات بعدهم سنجد أنها ماذا؟ قليلة. لكن الكلام الآن إذا هم فهموا الآية على وجه، إذا فهموا الآية على وجه، فلا يصح أبدا، لا يصح أبدا أن يأتي المتأخر بمعنى يناقض ما ذهبوا إليه. فإذا أثبتوا معنى من المعاني وجاء متأخر ورد هذا المعنى أو فسر الآية على معنى يدل على خطأ السابقين، فهذا لا شك أن في دلالة على خطأ قول المتأخر، على خطأ قول المتأخر. فإذا نحن نحتاج إلى أن نتفهم أقوالهم، وهذا هو عين التجديد الذي يفترض أن نفهمه، وليس التجديد أن نأتي بجديد كما نلاحظ في ما يطرح في مجال الدراسات القرآنية وغيرها، التجديد في علم أصول الفقه، التجديد في كذا، التجديد الشرعي الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو العود بالأمر إلى ما كان عليه، بمعنى أنه الآن يغفل الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يغفل الناس عن منهج معين، فيأتي من يعيد الناس إلى هذا المنهج، إلى هذه السنة. هذا هو التجديد، لأن مادة التجديد تدل على وجود أصل وأنت تزيح عن هذا الأصل ما علق به لتعيده مرة أخرى أن يكون إيش؟ جديدا. أما الإتيان بجديد هذا لا يسمى تجديدا في عرف الشرع، يعني الإتيان بجديد لا يسمى تجديدا في عرف الشرع، بل نجد أن الشرع أشار إلى الجديد أنه أمر ماذا؟ محدث، وسماه بدعة. يعني الإحداث في دين الله سماه بدعة، ما سماه جديدا ولا تجديدا، آسف، ما سماه تجديدا وإنما سماه إحداث. أنا أريد فقط هنا من كلامي أن نفهم مصطلح التجديد الذي يدعى إليه، أنه في إشكال حتى في فهم هذا المصطلح. فنحن حينما نقول التجديد، لأن من يسمع كلامي يقول هذا يريد أن نرجع بنا إلى الوراء، هذا الرجوع إلى الوراء هو عين التجديد أصلا، لأنه كيف نحن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى إذا أعرضنا عن فهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ على أي منهج نأخذ؟ ومن نحن كي نفهم هذا الكتاب بالطريقة التي نريد أن نفهمها نحن؟ يعني مهما بلغنا نحن من العلم فنبقى أننا نكون مثل من قال عنهم الله سبحانه وتعالى فرحوا بما أوتوا من العلم وظنوا أنهم على شيء، يعني يحسبون أنهم على شيء وهم في الحقيقة عندهم يعني خلل كبير جدا جدا. وبعض المعاصرين، لا أريد أن أبالغ، لكن بعض المعاصرين الذين يتعرضون للتفسير تجد أنه لا يرتاح إلا لازم أن يأتي بماذا؟ بشيء جديد لكي يحس أنه قد إيش؟ قد أبدع أو قد فعل، وهذا خطأ. يعني خطأ بمعنى أننا لا نطالب أنفسنا ولا نطالب غيرنا بهذا. ولهذا مع الأسف كثر الآن الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم، يعني بدعوى التفكر، التأمل، التدبر، بدعاوي أخرى، دعاوي الإعجاز العلمي إلى آخره، كلها طلب لماذا؟ للجديد. وكأن القرآن إنما أنزل لأهل هذا العصر دون غيرهم، وكأن السابقين لم يفهموا كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا ندري عن اللاحقين ماذا سيكون عليهم، يعني لا ندري عنهم كيف سيكون الأمر إذا كنا نحن يعني نتعامل مع القرآن بهذه الطريقة. طبعا دخل فئة متعددين جدا جدا، يعني منهم يعني من عنده أصلا إلحاد وانحراف في فهم كلام الله سبحانه وتعالى بدون ذكر أسماء، ومنهم أصلا ممن هو من أهل الملة ولكن عنده أيضا انحرافات، يعني عنده انحرافات. هذه الإشكالية هي أصلا بدأت تنمو شيئا فشيئا في هذا الوقت المعاصر، في هذا الوقت المعاصر بدأت تنمو شيئا فشيئا. ومن أكبر يعني من أكبر من تولى كبر هذه المسألة وهي الازدراء بتفسير السلف ومحاولة إضافة شيء جديد هي مدرسة ما يسمى مدرسة محمد عبده. يعني هذه المدرسة اللي فيها تفسير المنار الموجود الآن لو قرأتم فيه خصوصا في مقدماته يعني سترون كيف الإزراء بتفسير السلف والطعن على هذا التفسير، حتى ظهر عند من يذهب إلى أو من تشرب شيئا من هذه المدرسة أو تشربها بالكامل ظهر عنده هذا الأمر، وظهر في الدراسات المعاصرة وظهر في الجامعات. وتعرفون الأزهر له قوته في العالم الإسلامي، فالذي يكون في الأزهر خصوصا في مثل هذه الأمور ينتشر في العالم الإسلامي، فانتشرت أفكار هذه المدرسة في العالم الإسلامي وتنامت حتى صارت كادت تكون هي المهيمنة على أفكار كثير من أعضاء التدريس وهم يدرسون ما يتعلق بالتفسير، بدلالة أنك مثلا تجد كتاب التفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله ورحم الجميع مما ذكرت. محمد حسين الذهبي لما تكلم عن التفسير بالمأثور وجعل التفسير بالمأثور مقابل للتفسير بالرأي، لما تكلم عن التفسير المأثور ذكر عنوان عن أسباب الضعف في التفسير المأثور. أنت لما تقرأ هذا أسباب الضعف في التفسير المأثور ستجد أن منها الإسرائيليات، منها حذف الإسناد ويعني ذكر بعض يعني الضعيف والموضوع إلى آخره. هذا يوحي إليك أن والله التفسير بالمأثور الآن ركنه قوي أو ضعيف؟ ضعيف. ويصور لك الآن أن يصور لك أن والله التفسير بالمأثور هذا أن تتحسس منه، فيصير الأصل عندك قبوله أو رده، وبيكون عندك الأصل الآن رده ولا تقبله إلا بيش بأن يكون صحيحا إلى آخره. وهذا ما هو ما كان هذا منهج السابقين أبدا. يعني هاتوا لي واحد من العلماء كان يعالج مرويات الصحابة والتابعين وتباعهم سواء ممن سلك منهج الأثر أو سلك منهج غير الأثر، أنه كان يتعامل مع التفسير المأثور عن هؤلاء بهذه الطريقة، لا يكاد يوجد. بل كان الأصل هو نقل هذه المرويات ونسبها إلى بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم من دون نكير. ما كانت هذه مشكلة عند العلماء، يعني ما كانت مشكلة عند العلماء. فالصحيح الآن إذا أردنا أن نقول بالتجديد، التجديد هو أن نعود إلى ما كان عليه هؤلاء ثم نبني عليه، وليس أن نهدم ما جاء عنهم أو أن نشكك في المروي ونجعل الأصل عند طلابنا أن الأصل والله في المروي هذا الأصل فيه الشك. لا تنتقل أنت من هذا الشك إلا بيقين. ولهذا يطالب الآن، يعني أنا ناقش رسائل ولاحظ بعض الطلاب يعني يحرص على يعني ذكر أو يعالج المرويات، أو بعض الأساتذة يطالبوا لماذا لم هذه الرواية ابن عباس، ما الذي يريد أنها صحيحة أو ليست بصحيحة؟ طبعا أنا اعترضت على هذا، قلت الدليل على أنها صحيحة أن ابن عطية ذكرها وابن جرير ذكرها وابن كثير ذكرها وفلان ذكرها، ما حد ترد عليها. يعني لماذا أنت تطالب هذا الطالب الآن بمعالجة المروية عن ابن عباس وهؤلاء الكبار العظام مرروها ما عندهم فيها مشكلة؟ يعني إذا ليست المشكلة عند هؤلاء، المشكلة صارت عندنا نحن، فنحن بحاجة إلى أن نعود إلى هذا المنهج الذي هو المنهج الذي ساد واستمر في الأمة. وكما لاحظنا لما ناقشنا قصة هاروت وماروت أن يعني بعض علماء الأمة المحررين ما كان عندهم موقف مشكل مع هذه الرواية، ولا كانت الرواية هذه مشكلة، وبعض العلماء كان عندهم مشكلة مع هذه الرواية فدخلوا فيها بماذا؟ بعقولهم. السؤال الذي يرد وأيضا يدخل ضمن المنهجية حينما نتكلم عن قضية العقل الآن، ألم يكن عند ابن عباس وعند مجاهد وعند عكرمة وعند كل هؤلاء ما كان عندهم عقول؟ يعني هل كانوا مسلوبي العقل وهم يرون هذه الروايات؟ يعني أنا أريد أن أفهم أسأل سؤال لهؤلاء الذين يعترضون. يعني ابن عباس يرويها ضمن كلام الله سبحانه وتعالى ولا عنده إشكال في هذا، وغيره من الصحابة غير من التابعين من أتباع التابعين كانت هذه سائدة عندهم يروونها ولا كان عندهم إشكال فيها. أين عقولهم؟ إذا ما كان هؤلاء عندهم عقول فلمن ستكون العقول؟ ولهذا أنا عني شخصيا أن أتبع عقل ابن عباس وطبقته والتابعين وتبع التابعين أحب إلي من أن أتبع عقل فلان وعلام الذي جاءوا بعده من المتأخرين. يعني أنا أرتاح إلى عقول هؤلاء أكثر ولا عندي فيها إشكال، أن والله هذه روايات وردات عن هؤلاء وفهموا القرآن من خلال هذه الروايات ما عندهم مشكلة في هذا ولهم طريقتهم. إذا أنا فهمت الطريقة هذه تزول عني إشكالات. أما إذا أنا جعلت الأصل الشك والأصل الاعتراض فيبقى عندي إشكاليات وحسيكات. ولهذا مثل ابن حجر مثل ما قرأتم اللي قرأنا في الدروس الماضية، ابن حجر لما عرض الروايات وجد أن من حيث الروايات ما يمكن يعني ما يمكن الخلوص منها ولا يمكن يعني الاعتراض عليها لأنه يحترم الأثر، وقف معه ونبه على أنه صح عنهم وأنه لها أقل شيء يكون لها أصل، يعني أقل شيء يكون لها أصل. فإذا نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في طريقة التعامل مع هذه المرويات، نعيد النظر في طريقة التعامل مع هذه المرويات. وقضية العقل الذي يعتمد عليه بعضهم أو الغرابة أو هذه في غرائب أو نكارة أو إلى آخره، ويقع نفس السؤال، هؤلاء لماذا لم يستنكروا ما استنكرت؟ لماذا لم يستغربوا ما استغربت؟ لماذا لم يحتشموا لكتاب الله مثل ما تحتشم أنت كتاب الله؟ يعني لماذا؟ هذا مجرد سؤال أنت تفترض نفسك وترجع لكي تعرف هم عملوا هذا لماذا وعملوا هذا كيف، بحيث أنه يعطيك في النهاية ماذا؟ إعادة نظر، يعني إعادة نظر، وتأخذ في التاريخ تنظر كيف سارت هذه الروايات ومتى بدأ أو متى بدأت هذه الإشكالات أو هذه المناقشات مثل هذه المرويات. هذه الطريقة لطريقة النظر التاريخي ستبين لك البيان الواضح جدا جدا متى بدأت أو متى نشأت الاعتراضات على هذه المرويات. ثم أيضا هذا الاعتراض على هذا المروي هل هو اعتراض عقلي أو اعتراض نقلي؟ ستجد أن أغلب الاعتراضات منشأها عقلي، يعني أغلب الاعتراضات منشأها عقلي، وأيضا مبنية على قضايا عقلية، أنه لا يمكن أن يكون كذا، لا يتصور أن يكون كذا، حق هؤلاء أن يكون لهم كذا، هذا كلها إيش؟ تصورات وافتراضات. من الذي بناها؟ من الذي أسسها؟ هو العقل المجرد. طيب الآن اللي تقول أنت عنه أنه لا يتصور من الأنبياء أن يقع منهم كذا، لا يتصور من الملائكة أن يقع منهم كذا، لا يتصور إلى آخره، ألم يكن هذا في يعني في خلد وعقل هؤلاء الكرام من الصحابة والتابعين والتابعين الذين فسروا القرآن؟ يعني هل غفلوا هم عن هذه الأمور؟ لأن المسألة نقلية، يعني المسألة نقلية، فأنت الآن تعالج هذه المسائل النقلية بطريقة إيش؟ عقلية بحتة، بطريقة عقلية بحتة. وأيضا لما ناقشتها بطريقة عقلية بحتة ألغيت عقول هؤلاء وحكمت أنت يعني عقلك ورأيك في على عقول هؤلاء، وجعلت عقلك ورأيك هو الأصل تحاكم إليه عقول هؤلاء. طبعا هي النتيجة وإن لم يصرح بها، النتيجة هي ازدراء لعقول هؤلاء، لكن هذه نتيجة أو لازم من اللوازم، من حيث ندري أو لا ندري في النهاية سيقع هذا الأمر. فإذا لابد مننا نعالج ونراجع أنفسنا ونحن نناقش هذه المرويات. طبعا أنا أعرف بعض الناس يقول لك أثبت الإسناد ثم ناقش، هذه الفكرة سبق أن طرحناها أكثر من مرة وقلت لكم مرة بعد مرة، نحن الآن نتعامل مع المفسرين وطريقاتهم في التفسير، وما رأينا أهل التفسير من المحققين والمحررين ما رأينا أحدا منهم يعترض على هذه المرويات بهذه الطريقة. يعني الطبري في تهذيب الآثار وهو يعالج الآثار، هل هو الطبري في التفسير؟ الجواب لا. الطبري في التفسير وفي تهذيب الآثار، هل هو الطبري في التاريخ؟ أيضا الجواب ماذا؟ الجواب لا. يعني كل علم له طريقته في المعالجة، يعني كل علم له طريقته في المعالجة. هؤلاء كانوا يفهمون هذا الشيء ويتعاملون معه، ما عندهم فيه مشكلة، ما كان عند علماء المتقدمين مشكلة في هذه الأمور أبدا، إنما نشأت الإشكالات عند المتأخرين وزادت أكثر عند المعاصرين، يعني زادت أكثر عند المعاصرين لطبعا أسباب متعددة. أنا ذكرت أحد الأسباب، إن هذه المدرسة لمدرسة محمد عبده كانت أحد الأسباب، والعمل الأكاديمي سار، يعني أغلب العمل الأكاديمي سار على طريقة هذه المدرسة في التعامل مع المرويات، خصوصا بعد كتاب الشيخ محمد حسين الذهبي الذي صار يعني مثل يعني كيف نقول يعني أصل من أصول كثير من الأكاديميين حينما يدرسون التفسير وتاريخ التفسير وما يسمى بمناهج المفسرين أو حتى بعض الكتب، صار مصدرا لهم، فصاروا ينقلون ما يقوله بدون اعتراض أو انتقاد. يعني صار هذا الكتاب هو السائد، يعني لا تكاد تجد كتاب من كتب علوم القرآن إلا وينقل عنه نقل ماذا؟ المقتنع، ولا تجد لا تكاد تجد من يعترض عليه، مع أن هذا الكتاب يعني هذا الكتاب القيمة العلمية فيه هي بهذا الجمع الكبير الذي جمعه الشيخ محمد حسين الذهبي، لكن التحرير فيه ضعيف، يعني التحرير في هذا الكتاب ضعيف، لكن الجمع كثير. فنحن إذا أردنا أن نوصف للرجل نقول نعم هو تعب وجمع وقرأ مخطوطات ويعني درس ما استطاع، لكن الكتاب في أغلبه وصفي وفيه تقسيمات وفيه وفيه إلى آخره، لكنه في حقيقته إن كان فيه تميز ففي هذا الجانب. أما في جانب التحرير العلمي، في جانب التحرير العلمي فالشيخ رحمه الله تعالى لم يكن بذاك، يعني لم يكن بذاك، بدلالة أن هذا الكتاب فيه تناقضات أحيانا تجدها بين الصفحة والصفحة، يعني بين الصفحة والصفحة، يعني أخطاء أيضا في بعض المسائل العلمية، أيضا افتراض بعض المسائل العلمية افتراضا، يعني فهم أيضا بعض المسائل أو بعض يعني ما طرحه بعض العلماء بطريقة معينة أحدث منها بناء مسألة افتراضية وخلاف في مسألة علمية، يعني أشياء كثيرة جدا في الكتاب تحتاج إلى إعادة نظر، يعني تحتاج إلى إعادة نظر. فنحن بحاجة إلى أن ننتبه إلى هذه الأمور. والشاهد من هذا كله، يعني شاهد ما أقول لكم، أنكم انظروا إلى الدراسات الأكاديمية منذ أن بدأ تحقيق الكتب وخصوصا المأثور أو المروي، انظروا فيه وتأملوا كيف تعالج هذه المرويات، وابحثوا في مناهج المتقدمين وهم كانوا أقدر وأجدر، هل يوجد هذا الأسلوب أو لا، يعني هل يوجد هذا الأسلوب أو لا. طبعا أنا إلى الآن ما وقفت على هذا الأسلوب المعاصر عند المعاصرين في دراسة الآثار بهذه الطريقة، يعني لم أجده. وكما قلت لكم سابقا في مثل هذا الموضوع بالذات، نحن الآن نتعامل مع منقولات، فدخول العقل فيها بهذه الطريقة العامة بهذه الطريقة لا شك أنها ستحدث عندنا شرخ في التعامل مع التفسير، وأيضا تحدث عندنا هزة في القناعة بالمروي عندنا، القناعة بالمروي عندنا. فإذا نحن بحاجة إلى، إذا كنا نريد التجديد، هذا أول طريق نجدد فيه، أن نقول يجب أن نرجع إلى عقول هؤلاء وندرس التفسير من خلال عقولهم وليس من خلال عقولنا نحن، من خلال طريقتهم وليس من خلال اعتراضاتنا عليهم. ما نجعل اعتراضاتنا هي الأصل ونناقش هؤلاء بهذه الطريقة. طيب ابن جرير الطبري لماذا لم يعترض؟ ابن عباس ومن كان في طبقته والتابعين كان في طبقتهم، هل وجدتم أحد اعترض على هذه المرويات؟ ما وجدنا أحد اعترض عليها، كانت تروى ووجدنا. الروايات التي اعترضت أو ما قيل في بعض الاعتراضات هي موجودة، نعم فلان قال كذا فلان قال كذا، لكن واقع التفسير لم يقف عندها. يعني ورد عن مجاهد أنه سئل الأعمش قال لماذا يتقون تفسير مجاهد، يقصد أهل الكوفة، قال كانوا يرونه يأخذ عن بني إسرائيل. طيب هذه موجودة الآن، لكن السؤال الآن كونه يأخذ عن بني إسرائيل إذا كان عند بعض الكوفيين يعتبروا يعني عيبا في هذا الأمر، السؤال هل هذا كان السائد أن كل طبقة التابعين كانوا يرون أن من يأخذ عن بني إسرائيل لا يقبل منه؟ الجواب لا، بدلالة أن كتب التفسير يعني مليئة سواء عن الكوفيين أو عن غير الكوفيين، يعني عن أصحاب الأعمش أو عن غير أصحاب الأعمش، وإن كان قد يكون عن أصحاب الأعمش أو عن الكوفيين قد يكون أقل، لكن لم يكن التفسير خلوا من هذا الأمر. يعني نقول والله تفرد مجاهد بنقل المرويات هذه، ما تفرد مجاهد، يعني مجاهد ليس هو وحده فقط، واعتراض الكوفيين الذي ذكره الأعمش يبقى أنه اعتراض جماعة، لكن واقع التفسير تجاوزه، يعني واقع التفسير تجاوز هذا الاعتراض، وهذه مهم جدا ننتبه لها. المشكلة أن الذي يعترض على الإسرائيليات يورد لك مثل هذه هي الأمثلة، أو يورد لك مثال اللي رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس أنه قال كيف تسألون بني إسرائيل وكتاب الله بينكم لم يشب، والله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عن كتابكم. طبعا هذه وارد في صحيح البخاري، لكن السؤال الآن هل ابن عباس كان يعمل بهذا؟ ما كان يعمل بهذا، بدلالة وجود روايات صحيحة وصريحة عنه في الرجوع إلى بني إسرائيل. إذن هو لما اعترض كان يعترض على شيء معين، على جزئية معينة كان يعترض عليه، وليس على مسألة الرجوع إلى بني إسرائيل أو معرفة الأخبار الواردة عن بني إسرائيل. ولهذا نجد إطباق من مفسري السلف من حيث الجملة إطباق بأنه ما تكاد تمر إسرائيلية أو غير إسرائيلية من الأخبار القديمة إلا ونجد لهم إيش ذكر أخبار عنها. هذه الأخبار لا تخترع، يعني لا يخترعها المفسر، وإنما يرويها عن من سبقه. قصة ناقة صالح، القصص الواردة عن شعيب وقومه، القصص الواردة عن ثمود، القصص الواردة عن فرعون، القصص الواردة عن تبع، القصص الواردة كل هذه مرويات. يعني هذه طريقها ماذا؟ الرواية. لا يمكن يكون طريقها غير الرواية. وإذا كان طريقة رواية عندنا احتمالان، إما أن تكون مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون مأخوذة عن غيره. ما في عندنا أكثر من احتمالات ولا لا؟ يعني في النهاية المفسر منهم لا يخترع، فهو إذن يروي. فأنت إذا أردت أن تحرر في هذا المروي، يعني هل هو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض المواطن لا تستطيع أن تحدد، ما تستطيع أن تجزم بأنها ليست مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع. ما يعني هل عندك الآن قرائن ودلائل؟ إلا في مسألة اللي ذكرها ابن تيمية لما ذكر أنه يكون في كتاب الله، يعني في شريعتنا ما يرده أو ما ينقضه، لكن في الأخبار ما يمكن هذا. يعني مثلا ما هو الشيء الذي يوجد في قصة هاروت وماروت ويرد ترد شريعتنا؟ في شيء يترد شريعتنا؟ يعني هل يمكن يقال والله في شيء يرد ترد شريعتنا، لا تقبله شريعتنا أبدا؟ ما في بدلالة. لو كان فيه بالفعل شيء ترد شريعتها بهذه الطريقة تكونها، ما يمكن يتواطأ هؤلاء كلهم على إرادها دون نكير، لا يمكن. إذن حينما أنت تعترض بأن ترد شريعتنا أو يرد العقل، أن تتكلم عن عقلك أنت وعن الشريعة بفهمك أنت، ليس الشريعة بفهم ابن عباس وطبقته، ولا فهم طبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين، ولا أنت نظرت إلى إلى إلى إلى قصة بعقل هؤلاء، أنت نظرت إليها بعقلك أنت، ونظرت إليها بعقل من يعترض من عقول المتأخرين وليس بعقل هؤلاء. فإذا أنت إذا أعدت النظر سيتبين لك أننا نحن عندنا إشكالية أو مشكلة في طريقة التعامل مع هذه المرويات. فالذي يعني الذي نخلص إليه وهو اختصار لمثل هذه وأمثال وغيرها، أننا حينما نعالجها يجب أن نعالجها بالمنظور الذي عالجها به هؤلاء، ونخرج من هذه القصص بالطريقة التي خرجوا بها. وسبقا ذكرت لكم أن عندنا مسألة مهمة جدا جدا، هي واضحة عندي، أنهم حينما يذكرون هذه القصص لا يعني أنهم يؤمنون بتفاصيلها كاملة. هذه أهم شيء. لماذا؟ لأن المعترض يجزئ المسألة، يجزئ القصة، ويبدأ يطعن فيها واحدا واحدا كما قلت لكم سابقا، فيبدأ يطعن في القصة واحدة واحدة. السلف عقولهم أكبر من هذا، ما كانوا ينظرون إلى هذه القصص بهذا التجزئ، لأنه بعض المسائل أو بعض الأخبار الموجودة التفصيلية هذه تحتاج إلى خبر معصوم، وهم ما يقول لك إن والله هذه القصة صحيحة بكل ما فيها. هو الذي يعني أنه مجمل القصة هذا يتوافق مع ما ذكر في القرآن، يعني مجمل القصة يتوافق مع ما ذكر في القرآن، أما التفاصيل فمسألتها مسألة أخرى. هذه المسألة إذا فهمناها واستقرت عندنا فستسهل علينا كثير من هذه المشكلات المتعلقة بالقصص القديمة التي يرويها هؤلاء. ستقول لي ما الدليل على هذه الفكرة؟ الدليل هو الاستقراء، أنك الآن تستقر تجد أنهم يذكرون من هذه الغرائب والأشياء العجيبة ولا يعترضون عليها، لأنه ليس هدفهم هو هذه التفاصيل، هو هدفهم القصة العامة، الفكرة العامة. وسبقا طرحت أكثر من مرة هذه الفكرة والأمثلة عليها، يعني الأمثلة عليها. وكذلك تجد أن الواحد منهم قد ترد عنه أكثر من رواية والتفاصيل فيها مختلفة. طيب كيف؟ ولأنه لا يعنيه التفاصيل، هو يعنيه أصل الفكرة اللي كان ابن حجر نبه إليها، أنه لما تكلم ونظر قال أنه هذه الروايات تدل على أن القصة أصلا، هذه القصة أصل هي اللي تعنينا نحن. وصلنا إلى هذه الفكرة أو إلى هذا الأمر، هذا يدل على أننا استطعنا أن نفهم كيف يتعامل هؤلاء السادة مع هذه المعلومات التاريخية، وليس بالنظر بعض المعاصرين أو بعض المتأخرين يفصل لي القصة ويبدأ يتكلم عنها واحدة واحدة كأنه يناقش أخبار عن معصوم يريد أن يثبتها أو لا تثبت، يعني تثبت أو لا تثبت. فإذا فهمنا هذه القصص بهذه الطريقة فبإذن الله ستزول إن شاء الله إشكالات كثيرة. والدليل عليها أيضا أنه ابن جرير وهو يناقش هذه المسائل كان يناقشها بهذه الطريقة، ينظر إلى المجمل المجمل. وسبق أن قرأنا كلامه عن الحية، تذكرون الحية لم ترد في الكتاب ولا أشار إليها الكتاب أبدا، وروايات السلف تشير إلى أن الحية نزلت مع آدم وحواء وإبليس، يعني اهبطوا منها جميعا هم أدخلوا معها الحية. فالذين يعترضون سيعترضون بهذا أنه القرآن لم يذكرها، لكن القرآن لم ينفها أيضا، يعني القرآن ما نفاها ولم يذكرها لكنه لم ينفها. فأنت الآن إذا أردت أن تنفي هات بدليل ينفي هذا، ينفي أن الحية نزلت. كون القرآن لم يعني يشير إليها لم يذكرها لا يعني أنها لم تنزل. ثم ذكر بعد ذلك القواعد العامة التي أشار إليها رحمه الله في طريقة تصحيح هذه القصة، وذكر كما سبق أن ذكرنا مجموعة من هذه، يعني كون العقل ما في ما يدفعها لا من خبر ولا من عقل، وأنها موافقة اللي القصة عموما موافقة للغة ما فيها شيء يخالف اللغة. وتكلم طبعا عن قصة دخول الحية كلها، يعني مو فقط نزولها، الحية عموما. وذكر أيضا قضية مهمة جدا ويتكلم عنها اللي هي تتابع أهل التأويل عليها، جعل تتابع أهل التأويل على هذه ذكر هذه القصة مصحح لها، يعني تتابع أهل التأويل على ذكر هذه القصة مصحح لها. هاتولي الآن من يتعامل بهذه الطريقة ويجعل وينظر إلى تتابع أهل التأويل مصححا لهذه القصة. هذا الطبري يتعامل بهذه الطريقة لأنه فهم كيف كان السلف يريدون أو يجرون هذه المسائل العلمية. ابن تيمية أيضا له ملحظ لطيف لما تكلم عن الإسرائيليات خصوصا الوارد عن الصحابة، أنه قال أن الإسرائيليات الواردة عن الصحابة النفس إليها أسكن. لماذا قال النفس إليها أسكن؟ قال الاحتمال أن يكونوا سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النفس إليها أسكن لأنه احتمال يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قصة مثلا الزهرة أو الزهرة على حسب الخلاف في طريقة نطقها وعبد الله بن عمر كونه كان يتعوذ من هذا الكوكب، وفي رواية عن كعب الأحبار وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نفس المسألة الآن، ما الذي يدرينا أن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له أصل عند عبد الله بن عمر وأيضا رواها عن كعب الأحبار، يعني يكون رواها من هنا ومن هنا، يعني صح له من هذا وصح له من هذا. لا، المخالفون يعترضون يقول لا، بما أنه ورد عن كعب إذن لعله وقع وهم في الرواية الأخرى. طيب لماذا لا نقول لا، عنده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تكلم عنه كعب الأحبار، فيكون في نوع من ماذا؟ من التوافق في هذا الخبر، يعني يكون نوع من التوافق في هذا الخبر. إذن هذا باختصار، كنت أردت فقط أني يعني أغلق المسألة العلمية المتعلقة بقصة هاروت وماروت. طبعا بعض من يسمع التحرير ذكرناه قبل بيعترض، أعرف أنه سيكون اعتراض وسيكون في نوع من ماذا من الإشكالات والجدل في هذا الموضوع، ولكن الذي يعني أتوصلت إليه بعد أن كنت لم أكن كذلك أنه هذا المنهج هو الصحيح. والأول أنا كنت مثل هؤلاء، يعني يعجبني تعليقات الرازي وتعجبني تعليقات ابن كثير على بعض السريات وأنه لكن لما بدأت أقرأ في الطبري وجدت ما يعترض على هذه الأشياء، ويعني يأتي ببديع من القول ويناقش هذه المسائل، ومسألة العقل التي يعني يحال إليها، وجدت المسألة في العقل مخالفة جدا، لأن هؤلاء كان لهم عقول أيضا، يعني لماذا نحن نلغي عقول هؤلاء ونفترض أن عقولنا أو عقول المتأخرين أحسن من عقولهم؟ يعني أشياء كثيرة بدأت تتبين، فما صار عندي إشكال في مثل هذه الإسرائيليات. ولهذا أكون يعني في بعض المناقشات، وتعرفون مثل هذه الأشياء تحدث يعني إثارة وحدة، فأنا كنت أقول لبعضهم هات لي يعني أسوأ ما ترى من إسرائيلية وأنا كفيل لك بأني أناقشها لك، بس بشرط أنه أننا نناقشها يعني بحيادية قدر الاستطاعة، أنه نكون عندنا يعني نلغي المقدمات هذه، لكن يكون عندنا أصول علمية نتفق عليها أن تفسير هؤلاء هو الأصل عندنا، وأن هؤلاء لهم عقول يتعاملون بها مع هذه المرويات، ما تنتزع عقولهم وتجي تدعي على كذا، يعني في مسائل بهذا الشكل. ففي النهاية يعني كثير منهم يعني إن لم يعني يذعن على الأقل أنه يعني يكون عنده على الأقل ما يمكن نقول أنه نوع من تريث، إن والله المسألة فيها نظر. هذا لو وصلت إلى المسألة فيها نظر أنا بالنسبة لي أكتفي، ما يكون فيه اندفاع في رد المروي أو توهين المروي وتضعيف المروي عن الصحابة والتابعين والتابعين بمثل هذه التضعيفات بسبب والله قصة هاروت وماروت. وأنا أتعجب يعني من هذا، يعني مثلا أحد من ناقش بحث لي يعني مناقشة رحمك الله يعني مناقشة علمية، يعني قدمت بحث في قصة داود عليه الصلاة والسلام وتتبعته بالنظر، ذكرت لكم النظر التاريخي إلى عهد بن كثير. فالذي حكم بحثي كان يطالبني، طبعا مطالبة ليست إلزامية، لكنه يقول لماذا لم يعني يأخذ الباحث برأي بن كثير وهو من أعدل الأقوال في هذه المسألة. طيب أنت رأيك هذا أن الرأي بن كثير أعدل الأقوال، طيب أنا سألت لك الذين هم أعلم وأجل من ابن كثير قبلهم، يعني كل هؤلاء ما كان عندهم إشكال فيها، فلماذا صار رأي ابن كثير متوفى سنة 774 كذا وفاته ولا لا هي الأعدل، وكل هذول اللي سبقوه ومنهم علماء محررون ما كان عندهم مشكلة، صحابة وتابعين واتباع تابعين ومن جاء بعدهم ومنهم الإمام أحمد ومنهم غيره أوردوا هذه، والبخاري أوردوا كل هذه ولا عندهم أي إشكال فيها، ويثبتون القصة ما عندهم طبعا أصل القصة على الأقل يثبتونها ولا عندهم فيها إشكال. هذا كلهم صار عندهم إشكال بالنسبة لك، وصار ابن كثير هو رأيك على أنه هو أعدل الأقوال. أنا رأيي أن هذه المنهجية سلكها هذا الفاضل هي من آثار هذا التفكير ذكرت لكم قبل قليل، يعني من آثار هذا التفكير. وطبعا هو أيضا شيخ أزهري الله يحفظه، وطبعا بعدين لأنهم بعدين تعطونا أسماء الذين حكموا وكذا، فيعني عرفته وجزاه الله خير، لكن ما رأيته بعد هذه عشان نتناقش وجها لوجه. أعتذر لكم أن طالت، أنا كان في نفسي من الدرس الماضي أني أختم لكم بهذه الختمة عشان فقط نبين تأصيل المنهج أو جزء من هذا التأصيل، ولعله يكون إن شاء الله اتضح. العاد أعطونا الميكروفون يا شيخ. اللي هو كعب الأحبار رضي الله عنه، طبعا هو ما أحد الصحابة لكنه يعني ذكر كان عند عالم من علماء اليهود وكان في كتب، فقال العالم يعني لا تفتح الكتب إلا بعد وفاتي. طبعا كان يهودي كعب الأحبار قبل إسلامه. نعم. بعد وفاة هذا الرجل فتح الكتب هذه وقرأها، من ضمنها وجد اللي هو نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بسببه. فالشاهد أنه الكثير من يعني المفسرين كذا يتحرجون من الكتب البقية اللي قرأها كعب الأحبار، الإسرائيليات اللي نقلها وكذا، فكانوا يعني. وأيضا اللي هو عندما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح كتاب أو وجد كتاب فنهى، فيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنكر عليه وكذا. فهنا الإشكالية بين كعب الأحبار مروياته وبين يعني الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم بنهيه. لا، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت أنه كان في أول الأمر، أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فدلال على أنه يعني فتح الباب. وحديث عمر اللي قال عنه جئتكم بها بيضاء نقية، يعني هذا كان في أول الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم مع بني إسرائيل ما ينطل بهذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني إسرائيل يعني، أو لو أنت قرأت الآيات التي علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني إسرائيل وأخبارهم، وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة مع موروث بني إسرائيل، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافقهم، يعني يحب الموافقة تكون بينه وبينهم في أول الأمر، ستجد المسألة أيسر بكثير مما تصور. هي مسألة شرع، يعني لا تأخذ الشرع والهداية من غير الكتاب والسنة، الشرع والهداية ما يأخذ من الكتاب والسنة. أما مسألة أخبار إيش صار إيش ما صار، هذه مسألة أخف وأيسر. وإلا قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن المسألة مرتبطة بالأخبار، ما قال اهتدوا بما عند بني إسرائيل. فرق المشكلة فينا نحن أننا زي ما قلتكم يعني نشبك الأمور ببعضها ونجعل هذه المسألة واحدة، مسألة الأخبار شيء ومسألة الاهتداء بهم شيء آخر. وابن عباس لما نهى عن الاهتداء، هذه واحدة. فإذا الآن المسألة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمر هي جاءت في مسألة اهتداء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، لو كان ما موسى بن عمران حيا ما وسعنا يتبعني. المسألة مسألة اهتداء واتباع، فنقول نعم، الاهتداء والاتباع لا يكون إلا من طريق الكتاب والسنة. أما الإخبار يعني أخبار بني إسرائيل كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشريعة لم يخف علينا من هذه الأخبار، ما فيها شيء يخاف منه، لو كان هو أول من يخاف علينا منها ولا لا، لكنه خاف علينا من الدجال وحذرنا من الدجال وخاف علينا من أشياء وحذرنا منها، لكن لما جاءت من رواية بني إسرائيل هذه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما فيها إشكال. هذه قضية. قضية ثانية اللي مسألة كعب الأحبار، كعب الأحبار الذي شوهه هم المعاصرون، شوهوه، وإلا هو من علماء، بل الصحابة كانوا يعتبرونه من العلماء، يعني الصحابة يعتبرونه من العلماء، والصحابة هو يحدثهم يعرفون ما يحدثهم به، بل هم كانوا يطلبون منه أحيانا أن يحدث، يعني كانوا يطلبون منه أن يحدث، كانوا يعرفون أخباره. يعني ما كان يعني حساسية من كعب الأحبار، الحساسية هذه من كعب الأحبار ما جاءت إلا عند المعاصرين، الحساسية الزائدة. لكن اقرأ عن تاريخ كعب الأحبار عند الصحابة عند التابعين واتباعه ما تجد في أي إشكال، يعني ما تجد في أي إشكال، بل بالعكس. أنا أعطيك مثال، الشيخ سعد الحميد الله يحفظه في تحقيقه لسنن سعيد بن منصور في سورة الكهف عند قول عين حمئة أورد الروايات، وروايات متعددة، أورد الروايات التي وقعت بين معاوية وابن عباس، بين معاوية وابن عباس، هل هي في عين حمئة أو في عين حامية؟ هل هي في عين حمئة؟ يعني ابن عباس يرى أنها في عين حمئة ومعاوية يرى أنها في عين حامية. تعرفون هذه القراءات افترض أنها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا كعب الأحبار، يعني في رواية أنهم أرسلوا كعب الأحبار يسألونه، وسألوه كيف تجد العين التي رآها الشمس التي رآها ذو القرنين في في في في يعني في الكتب عندكم؟ قالوا أما لغتكم فأنتم أعلم بها، وأما عندنا في الكتاب فإنها تغرب في ثأط وطين، صارت مناسبة لمن؟ لحمئة. ها، وفي روايات عموم متعددة. الشيخ سعد وطبعا في علم الحديث ما هو قال إسناده صحيح ما في إشكال، في روايات متعددة في هذا. الآن مسألة تعدت، مسألة فهم وتفسير، مسألة تعدت إلى قراءة الآن، ومع ذلك ما كان عندهم إشكال في هذا. نحن الذين صار عندنا مشكلة، عندنا نحن خلقنا مشكلة وصرنا نناقشها بطريقة أنا أقول عنها فيها نوع من التشويه. نحتاج إلى أن نعود إلى أيضا كما قلت لكم نظرة تاريخية في التعامل حتى مع كعب الأحبار نفسه، وكيف كان الصحابة والتابعون يتعاملوا معه، كيف كان هو بالنسبة لهم، يعني كيف كان وكيف كانوا يتلقفون أخباره. طبعا يريدون قول معاوية إن لنبلو عليه الكذب، ليس أنه هو يكذب، لأنه إذا قلنا أن كعب الأحبار في هذه المشكلة ترى هذا فيه طعن في الدين، فيه أيضا حتى طعن في عقول الصحابة، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم بلهاء يأخذون من هذا الرجل أي شيء، هذا مو صحيح، يعني هذا مو صحيح. يعني طريقة تعامل بعض المعاصرين مع كعب الأحبار، أما تعرف تكلموا في أبي هريرة وهو أبو هريرة، ما بالك عد كعب الأحبار. لكن نحن لابد ندافع عن يعني عن تراثنا، عن ديننا، عن رجالنا، ما ندع مثل هذه الأمور تمر هكذا. لا، كعب الأحبار من أعلام الأمة ومن العالمين بكتب السابقة إلى آخره، إيش إشكال؟ فكان ماذا؟ وكل اللي يأتي به أخبار، يعني كل ما يأتي به أخبار، ويسألونهم حتى عن أخبار، كيف تجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب؟ هل فيها مشكلة؟ احنا نقول ممتازة والله هذه رائعة جدا واذكرها في المنابر ما عنده مشكلة. طب هو نفسه كعب هذا هو اللي ذكر هذا الخبر وذكر غيره من الأخبار، ما به نفسه. نعم، معاوية وإيه كنا نبلع عن الكذب، توجيهه يعني أن في أخباره، يعني في الأخبار التي يرويها فيها شيء مما لا يصدق، وليس أنه هو يكذب، يعني أنه هي ذكر ابن حجر أنه في أخباري ما يعني يعني يعني ما يظهر عليه الكذب، وليس أنه يكذب، ويروي الموجود عندهم. يعني في النهاية أنت هاكلي الآن رواية كعب الأحبار وهاكلي أنه كذب في شيء منها، بالعكس كل اللي ذكره موجود في كتب بني إسرائيل، ما جاء بشيء من عندي. شيخنا لو تأذني باستدراك. إيه نعم. شيخنا نعلم يعني المنزع قد يجادل المجادل في أن منزع الحقيقي للاعتراضات خصوصا مع المدرسة محمد عبده وما بعدها وليس منزع عقلي، إنما هو ينحو إلى أن يكون علميا تجريبيا، يعني ينحو إلى نحو طغيان العلم أو النزع العلموي. وهذا ما لم يكن موجودا في عند السابقين. يعني ويعني قد يكون قضية العقل نسبية وممكن أن نخرج يعني تسوية للخلافات، لكن عندما تكون قضية تتعلق بعلم تجريبي محسوس أمامك قد يخالف بعض ما الأقوال التي موجودة عند السلف في التفسير، هنا يعني يصعب أن يتقبل. ولو استقرأنا بعض الاعتراضات الواردة في المدرسة يعني الحديثة ابتداء من مدرسة محمد عبد وكذا تنزح نحو هذا الاتجاه، أن هناك نظريات علمية ربما أثبتت أو بعضها أصبحت حقائق وبعض الأقوال تعارضها، فهنا كيف يكون التعامل في هذه الحالة؟ على سبيل المثال مما يعني كثيرا أن يعترض به قضية تكوين الجنين. الآن يقال العلم التجريبي أثبت أن الترتيب المذكور في القرآن ليس هو الترتيب الذي المثبت علميا من ناحية النطفة والعظام واللحم وغيرها، إلى قضايا أخرى. هذه قضية في القرآن الآن، يعني نص هي في القرآن. هو نص قرآني، يعني الآن نص قرآني، ثم عندنا الحقيقة العلمية تقول أنه في خلاف، يعني هناك نوع من التوفيق، لكن التوفيق الذي لم يبنى على تفسير السلف، ربما إلى التدقيق في لغة القرآن واحتمالها لما ذهب إليه العلم التجريبي، إلى قضايا أخرى ربما تتعلق بالكونيات وغيرها. فهنا ربما يعني هذا كان السبب الرئيسي إلى استشرائها في هذا العصر، فربما يعني وليس هناك تحرير مبني على أقوال السابقين في مثل هذه القضايا. ما أدري، هو جزء الحقيقة زي ما ذكرت أنت، هو الحقيقة هو جزء من النقد الذي وجه لتفسير السلف، هي مسألة ما ثبت عند المعاصرين من القضايا العلمية. لكن أنا أقول لكم مفهوم العلم عند الغرب غير محرر عند من يتكلم عن العلم. يعني مفهوم العلم عند الغرب غير محرر، بل أنا أقول أبعد من هذا، أن بعض الذين درسوا عند الغرب ودرسوا من درس الغرب وجاءوا، ها، بعضهم يدلس عن قصد أو عن غير قصد، يدلس في هذا الموضوع لكي يصل إلى النتائج التي يريدها هو، ولن أذكر أسماء، لكن أنا أقول لكم أنه يدلس في هذا. لماذا؟ أنا سأذكر لكم نموذج، يعني نموذج كلامي مو نموذج فلان. مثلا حينما يأتي واحد يقول أن هذه حقيقة علمية لا تقبل الجدل، لاحظ، حقيقة علمية لا تقبل الجدل، هذه العبارة في العقل الغربي غير موجودة، في العقل الغربي غير موجودة. كيف غير موجودة؟ يعني أنت اذهب إلى العقل الغربي واسأله عن العلم، يعني عالم غربي، العلم عندهم هل هو من قبيل الآن العلم اللي هو اللي نتكلم عنه الآن كعلم الآن، هل هذه المسألة العلمية الحقيقة العلمية هي من قبيل الشيء الذي لا يقبل جدل؟ ما يمكن يقول لك هذا الكلام. لو حتى حقيقة علمية، لا هو يقول هو عنها، هو الآن يقول أن هذه حقيقة علمية، لكن هو يسميها حقيقة علمية، لكن هذه حقيقة علمية عنده في مفهومه العلمي هي حقيقة لا تقبل الجدل؟ الجواب لا. يعني أنت حين تقول لا تقبل جدل غلط حين تقول لا تقبل جدل. ليه يا جماعة؟ احنا عندنا مشكلة عندنا العواطف حينما تدخل في موضوع العلم، العاطفة حينما تدخل في موضوع العلم تفسد موضوع العلم، ولا يكون في حيادية ولا موضوعية. يعني هذا الآن العبارة ينقضها مفهوم العلم عند الغرب، ما في حقيقة لا تقبل الجدل، لأن لو كانت حقيقة لا تقبل الجدل ما تصير ما ترتفع من كونها حقيقة إلى كونها قانون، خلاص، يعني ما تكون حقيقة. النسبية عندهم هذا من الأصول التي يقوم عليها العلم. يعني لولا أنه عندهم قضية النسبية ما تقدم عندهم أصلا العلم، يعني ما يتقدم أبدا. فعندنا إشكالية، من أكبر الإشكاليات التي دلس علينا فيها في من يدعي الإعجاز العلمي أو موضوع الإعجاز العلمي، أكبر إشكاليات. وأنا أتحدى من هذا المنبر، أتحدى كل الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي، أتحداهم أن يبحثوا عن مفهوم العلم عند الغرب، لأن بحثهم في مفهوم العلم عند الغرب يسقط نظرية الإعجاز العلمي. يعني لو بحثوا عن مصطلح العلم عند الغرب أنا أضمن لكم أنه يسقط شيء اسمه الإعجاز العلمي، ما في شيء سمى اسمه إعجاز علمي أبدا إطلاقا، يعني إطلاقا. بس أنا هذا الباب يعني خلقته من زمان مودي أتكلم فيه، بمعنى أنه الآن القرآن في منظور العقل العلمي الغربي، هذا القرآن الآن عندهم بالنسبة لهم بمنظور العقل العلمي الغربي، هل هو علم؟ هل يصنف في ضمن العلوم؟ ما يصنف ضمن العلوم، ما يصنف ضمن العلوم إطلاقا. فأنت كيف تأتي بكتاب لا يصنف ضمن العلوم وتحتج به عليهم في العلم؟ العلم عندهم طريقته، ما هي الطريقة؟ يعني بصراحة في إشكاليات كبيرة جدا، ولهذا مع الأسف الذين يتكلمون عن العلم يعني مدرسة محمد عبده وكل من جاء بعدهم طنطاوي الجوهري رحم الله الجميع كل هؤلاء والمعاصرين ما أحد منهم حاول يبين لنا مفهوم العلم. في واحدة فقط يعني فتحت كذا روزنة في هذا الموضوع ولا أكملتها، دعت الباحثين بعد ذلك، اللي هي الدكتورة هند شلبي التونسية ختم الله لها بخير. يعني هذه تكلمت في كتاب نقد التفسير العلمي، تكلمت عن العلم مفهوم العلم في القرآن، ولكنها ما كملت أن تتكلم عن مفهوم العلم عند الغرب. أنا حاولت أقرأ حقيقة في موضوع العلم عند الغرب، مفهوم العلم، لكن يحتاج حقيقة إلى أكثر، يحتاج إلى واحد يعني أعمق، واحد درى، يعني واحد هضم الثقافة الغربية عشان يتكلم بأمثلة واضحة جدا جدا. يعني مثلا موضوع طويل، مثلا الحرب، طبعا هي حرب كلامية وكذا، يعني بين أصحاب الفن والرسومات والرسومات وبين أصحاب العلم التجريبي، إنه أصحاب الفن يرون هذا علم وهؤلاء لا يرونه علما، وإن سموه علم يعني تجوزا. موضوع طويل جدا، لكن أنا أعيد أقول لكم أن تنتبهوا لهذا، أن مفهوم العلم عند الغرب لو حققناه ينقض نظرية الإعجاز العلمي نقضا من أصولها، يعني من أصولها، لأنه لا يمكن يتراكب بين هذا وهذا، يعني ما يمكن تتركب مسألة أن القرآن يدل على الإعجاز العلمي أو يحتوي على علم بهذه الطريقة عندهم إطلاقا. وأنت الآن تريد أن تقدمه للغرب، كيف تقدم للغرب هذا؟ أنت ما تقدم للغرب القرآن بهذه الطريقة إطلاقا. طبعا بيحتج عليه، بيحتج يقول طيب ثبت عندنا يقينا أن في بعض الناس أسلموا لما عرض عليهم أن القرآن إلى آخره. نحن نعرف أن وجود بعض الأمثلة لا يدل على صحة إيش هذا الطريق، نتكلم عنه كقضية علمية، يعني كون والله آمن لما عرضنا يقول والله القرآن دل عليه قبل 1400 سنة وقال آمنت بالله وأسلم إلى آخره، يمكن يوجد، لكن هذا ما هو الطريق، ما يدل على أنه هو الطريق الصحيح. يعني كون واحد يسلم 2-3 ما يدل على هذا هو الطريق الصحيح. واضح الفكرة؟ أيضا أختم بس للأخ، إذا بناء على هذا يجب أن نجعل هناك يعني حاجز بين القضايا التي يذكرها القرآن بطريقته وبين ما يتوصل إليه من العلوم بالطريقة التجريبية. وإذا عرفنا أن الطريقة التجريبية تتطور شيئا فشيئا، يعني كان يتكلم عنها طنطاوي جوهري، بالله عليك ونسى سؤال، يعني هذا الرجل الذي يعني جلس سنين حتى كتب كتاب، أنا أكبر فيه أنه استطاع أن يكتب مصحفا يعني تفسيرا كاملا من أول القرآن لآخر القرآن بهذه الطريقة، أنا أكبر في هذا المسألة، وإن كان طبعا وقع في أشياء كثيرة، لكن كونه استمر على هذه الطريقة على هذه الشاكلة بهذه الطريقة ويفسر القرآن تفسيرا يعني مثل تفاسير غيره، ثم يأتي إلى قضايا المعاصرة. سؤال الآن، وهو يعرض هذه الأشياء، هي كانت عنده الآن حقائق ولا كانت مجرد فرضيات وكلام؟ بالنسبة له كانت حقائق، لكن هل هذه الآن الحقائق كان يذكرها هي نفسها موجودة عندنا الآن؟ الجواب لا. ما الذي يمنع العلم أن يغير الآن؟ إيش اللي عندنا نحن الآن من اليقين اللي يجعلنا نقول والله هذا كلام اللي يقولونه الآن حقيقة لا تقبل جدل؟ ما يمكن. ولهذا لا نعرض نحن القرآن لمثل هذه الأمور، يعني ما نعرضه لمثل هذه الأمور ونجعل عرضة. الآن لو تجمع أنت التفسير العلمي كله بما يسمى تفسير علمي أو إعجاز علمي، تجمع الآن كل ما قيل، ستجد أشياء الحقيقة يعني ما أدري كيف أسميه، وكل واحد منهم يدعي أن هذه حقيقة علمية، وكل واحد منهم يدعي أنه ينصر إيش الإسلام. فإذا هناك خلل كبير جدا جدا في هذا الباب، يجب أن يكون عندنا يعني حد منه، وأيضا يكون عندنا حاجز. يعني أنا صار عندي لفظة الإعجاز هذه، كلمة الإعجاز أنا صار عندي فيها نوع من من من يعني حساسية. كل شيء يعلقون إعجاز إعجاز. أنا الآن طلاب يقدمون عندنا رسالتي الأسبوع الماضي وقبل الماضي ومقدمت لنا، وأنه بيثبت الطالب سيثبت الإعجاز البياني من خلال بحثه. وين إعجاز بياني؟ وإيش كيف يثبت؟ يعني لماذا أدخل أنا لماذا نكبر الموضوع؟ ما في لا إعجاز بياني ولا شيء. بدنا إعجاز بياني كل يعني إثبت الإيش البلاغة البيانية في القرآن. بلاش لفظة إعجاز هذه، يعني كل شيء يدخلون في إعجاز إعجاز. صارت لفظة الإعجاز شماعة كل واحد يتكلم عنها، يقول هذا قال إعجاز إعجاز. يعني كان عندنا نقص، يعني نقص نريد أن نغطيه مثل هذه العبارات الكبيرة الضخمة التي ليس لها إيش حقيقة، يعني ليس لها حقيقة في النهاية. ولهذا يعني دائما أدعو إلى أن تستمعوا إلى كيف أسلم هؤلاء. اليوتيوب ما شاء الله مليان مليان، والكتب موجودة، تجدهم يؤمنون بأشياء بسيطة جدا جدا. اللي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار اللي ما كانوا يعرفوا العربية كانوا يسلمون، أسلم يعني ملايين ولا لا؟ أسلم ملايين ممن ليسوا من أهل العربية. ولا كانت مسألة إعجاز ما إعجاز، ما كانت عندهم هذه المسألة أبدا. يعني كل هؤلاء الآن اللي أسلموا بهذه الطريقة واليوم يسلمون بين يدينا والحمد لله، يعني اليوتيوب مليء مثل هذه، ما رأينا أحد منهم والله قال أنا والله الإعجاز العلمي ولا هذه قضية علمية، إلا قلائل جدا جدا لا يكادون يعني يعدون على يعني الأصابع، ما يعني قليل جدا جدا، ما أقول لك ما يوجد لكنهم قليل. نجعل هذا القليل هو الأصل، وكل هذول اللي آمنوا بطرق يسيرة وسهلة لا هذولا يعني إيمانهم ما هو الأصل، مفترض أن يؤمنون بهذا الطريق، هم صحيح هذا. يعني في إشكالات في طريقة التفكير، وأرجو أن أكون أجبت على سؤالك. جزاكم الله خير. يعني هو في حاجة إلى يعني توسل، هو الكلام ليس في الإعجاز، لا نعرف لا ندخلنا نعم. فيه بس هكذا نعم. دخلنا فيه. جزاكم الله خير. نعم. حسن عليك. لماذا جعلنا نظرة الغرب للعلم هي الأصل، وحاكمنا كل من تكلم في القرآن أن يوافق مفهوم الغرب أو لا يوافق؟ لأنه هو ارتضى العلم بالمصطلح الغربي. هو لما قال إعجاز العلمي هو يرى أن العلم المأخوذ من الغرب، هذا يعني العلم التجريبي، مو أنا اللي ألزمته، هو ألزم نفسه اللي وضع المصطلح، نص عليه الشيخ عبد المجيد الزنداني، نص عليه الشيخ زين النجار، نص عليه الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، نصت عليه، مو أنا اللي وضعته، هم وضعوه وغيرهم نسيت اسم حسب الله مدري إيش، موجود كثير ممن كتبوا في هذا هم نصوا على هذا، فما هو من اللي قلت أنه قلوا أنتم مدام نصيتم على هذا وأن الإعجاز العلمي عندكم، يعني العلم هو بالمفهوم الغربي للعلم، هذا المفهوم الغربي لو حققتموه حررتموه يسقط نظرية الإعجاز، هذا الذي قصدت. لو قلنا أنهم يقولون أن موافقة النتيجة القرآنية مثلا ترتيب الجنين في بطن، ترتيب مراحل نمو الجنين في بطن أمه أو غيرها، أن موافقة هذه النتيجة لنتيجة ما يعني ما ظهر عند الغرب باختلاف المقدمات هو الذي فيه الإعجاز العلمي. أولا هناك إشكال مهم، ما الذي يثبت هذه النتيجة؟ هل هذه النتيجة الظاهرة عند الغرب قابلة للتغير أو غير قابلة للتغير؟ السؤال الآخر، الإشكال الآخر، هل نحاكم كتاب الله عز وجل النتيجة التي فرضها الله عز وجل إلى نتائج الغرب أو العكس؟ هذا إشكال آخر. والإشكال الأدهى والأمر في مسألة التجديد وما التجديد، إذا قلنا أن المتأخر سيأتي بمعان ابتدعها هو في باب المعاني بالذات، فلا يشكل هذا أن القرآن خفيت معانيه على عهد معين من الأمة، الصحابة بالذات لا شك، حتى لو لم يعني حتى لو يقينا تيقنا أنهم لم يفسروا القرآن باللفظ، هم فهموا القرآن لأنهم عايشوا لغة العرب، هو نزل، لكن أتباع التابعين وأتباع التابعين قطعا مرة كان في جيلهم من لا يعرف القرآن لدخول غير من هم من غير العرب أو، فهل يعقل أن الأمة مرت بها عصور ولو سنة أو لو يوم لم تفهم كتاب الله عز وجل؟ ألا يشكل هذا؟ بلى يشكل. هو المشكلة أنك تسألني أنا استشكل نفس السؤال وأنا أعرضه الآن، لأنه العبارات بعض الناس تؤول إلى هذا المعنى، يعني عبارات بعض الناس تؤول إلى هذا المعنى. وأذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله ويتكلم عن مرج البحرين يلتقيان بينهم مرزق الله يبغيان، ونص على يعني عبارات وكلها تؤول ما ذكره الأخ، إنه إيش؟ أنه حار المفسرون، اضطرب المفسرون، لم يفهم المفسرون، كل هذه العبارات. طيب كل هذول فحاروا واضطربوا وما فهموا إلى أن اكتشفت المسألة هذه، يعني معناها نفس القضية، النتيجة أن المسلمين لم يفهموا كتاب ربهم حتى جاء فلان من فلان واكتشف لهم هذه الحقيقة اللي فيه. فهذه مشكلة الحقيقة، يعني هذه أحد اللوازم التي لو تعقلها وفهمها أو تفهمها بعض الذين يتكلمون في القرآن بإذن الله أنها تعدل على قلم طريقتهم في التعامل مع القرآن. ولهذا كثير من هؤلاء لا يعرف كيف يعالج القضايا تفسيريا، يعني لا يعرف كيف يعالج القضايا تفسيريا، والرد عنده أصل، أو على الأقل أسلم واحد منهم اللي يذكر الأقاويل بدون إيش ما يعترض، قال فلان قال فلان قال فلان، بس ما هو همه قال فلان، هو همه أنه إيش يذكر ما سيتوصل إليه. نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بس عندي إضافة تصديق لكلامك عن إشكالية العلم في العالم الغربي، وأنا قارئ يعني في هذه الأمور وأحب استفيد منها. في كتاب اسمه الفرق بين العلم واللا علم، يدرس هذه المشكلة أنه فعلا، واتضح للكاتب بدراسة كل العلماء الغربيين الباحثين في فلسفة العلم الطبيعي مثل كارل بوبر وفيربند، واستقرأ كل اللي محاولوا يأصلوا فرق بين العلم الحقيقي والعلم الزائف، واتضح له صعوبة منطقيا أصلا فصل هذا العلم، وناقش إشكالية كيف حاولوا يفصل بين علم الفلك وعلم التنجيم، مع أنه واضح أنه علم التنجيم علم زائف وعلم باطل، لكن معايير منطقية وحدود صارمة كانت لا يمكن الفصل، لا يمكن الفصل، يعني مش إشكالية منطقية أصلا، لأنك حينما تقول أنه هذا علم، إذن أنت منطلق ومتبني نظرة على الأشياء اللي أنت تشوفها وتبني عليها، فهذه إشكالية منطقية لا يعني لا يمكن. وفي النهاية أيضا زي ما تفضلت لا يرقى إلى اليقين دائما، يعني أقصى يوصل شيء له 99% أو شيء وقابل للنقد والتجديد كما تبين في كثير من الفرضيات العلمية. جزاكم الله. بعدك جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا شيخ. الشيخ بالنسبة للموضوع الإعجاز، الفلاسفة الغربيين يريدون أن نظل عن القرآن ونلجأ إلى فلاسفتهم أفلاطون وأرسطو عشان يظلون عن سبيل الله في القرآن، فالقرآن لا يفسر إلا بما فسر به رسول عليه الصلاة والسلام أو صحابة رسول الله أو السلف الصالح. فعندما الغربي يقولون بعلومهم هذه لكي يضلوا المسلم عن سبيل الله، هذه وأنا ويحطون الشيء في غير موضع، فكيف يعني نريد حنا نتعلم العلم القرآن بمن هو عدو لنا؟ هذا مجازف يعني يكون صحيح، هم يتربصون بنا ويريدون أن يقوع بنا في القرآن نفسه في مشاكل في القرآن في القرآن، فكيف حنا نريد أن نفهمهم من هذا كلام الله؟ لأنهم لا يعقلون أن هذا كلام الله صحيح. وهذا لا، هذه أمور غيبية أنتم لا تستطيعون أن تفسرونها في العقل، هذا علم الكلام عندكم، أما عندنا حنا نؤمن بهذا الشيء فقط، هذا الشيء أتانا من عند الله ورسول الله فهمنا هذا الشيء، هذا والله أعلم. ودخل نعم صحيح. وأنا يعني هنا عمر عمر هنا أنا أقول لكم أعيد على كلام الأخ، ما زلت أقول استمعوا إلى يعني في مقاطع اليوتيوب كثيرة مثل اللي سبق ذكرت لكم برنامج بالقرآن اهتديت أو غيره من الذين أسلموا، وأرصدوا أنتم الحركة في أسباب إسلامهم، يعني أرصدوا الحركة شلون قضية العلم المنطقي هذا المحدد بالطريقة هذه قليلة، ما أقول لكم غير موجودة لا، لكنها قليلة جدا جدا، بل تكاد تكون أمام الكثرة كاثر من هؤلاء نادرة، يعني تصل إلى حد الندرة ليست هي الأصل. شيخنا الله يسألك، بعض الآيات التي تكون ما في الإعجاز الآن الذي يثبت لا يخالف ما كان عليه المفسرون، مثلا مرج البحرين يلتقيان مثلا، كلام المفسرين واضح وهو لا يتعارض مع كونها واقعة الآن، فلو قال شخص الآن هذه هي واقعة وهي أمامنا وصدق الله وصدق الصحابة والمفسرون في فهمهم لكتاب الله، هل هذا يعد من الإعجاز العلمي الصحيح؟ لا، هي الموجود هو مجرد إضافة، يعني الذي ذكره الشيخ عبد المجيد الزنداني هو مجرد تفاصيل إضافية، تفاصيل إضافية للفكرة ذكرها السلف، قال بينهما برزخ لا يبغيان بعض السلف قال برزخ لا يرى، يعني برزخ لا يرى، وما عارف يعني العربي يعرف برزخ معناه انه فاصل، حد فاصل بين بحرين، لكن كونه ما يعرف خصائص البحر والنوع السمك الذي يعيش فيه والماء وخصائص الماء الى اخره، هذا ما يعني انه لم يفهم معنى الايه، ولا يعني انه في حيره الى اخره، لا، بل بالعكس السلف كانوا ابعد من هذا اصلا في فهم الايه. وما هو المراد بالبحر؟ هل هو بحر السماء وبحر الارض؟ هل هم يعني بحر الروم وما يسمى الآن طبعا عندنا الخليج، طبعا بحر الروم اللي هو البحر الأبيض والخليج بينهما برزخ ولا بغيان، يعني هو هل هو مراد هذا؟ يعني السلف عندهم أوسع في فهم هذه الآية، ما هو الحد اللي ذكره. ومنها أيضا هذا أنه إذا التقى ماءان قالوا بينهم حاجز لا يرى، كونوا الآن اكتشفت هذه زيادة التفاصيل في هذا الموضوع، لكن ما في مسألة إعجاز علمي، يعني ما أنا قصدي أنه أصلا نحن نبتعد عن هذا. هذا الذي ذكر هو مجرد تأكيد لما فهمه فلان وعلام، ما في شيء جديد. عند من؟ إيه طبعا أكيد. طيب الآن كون هذا فلان الغربي اكتشف هذه الظاهرة بين البحرين تلتقيا، وقال فيه برزخ وأنه فيه يعيش فيه نوع من الأسماك وطلع والماء فيه كيت كيت إلى آخر، هذه التفاصيل ماذا أضافت الآن؟ بالعكس البحارة كلهم يعرفونه، ما عندهم البحارة يعرفون هذا الشيء، ولا يبعد أن البحارة حتى الغرب يعرفون هذا الشيء، يعني البحارة يعرف هذا الشيء أنه إذا التقى ماء بماء ما بينهم برزخ لا بغيان، يعني واضح جدا. طيب هو اللي زاد يا شيخ، اللي زاد التفاصيل. ثم أنت الآن، هل أنت الآن أخذت عن الغربيين اللي دخلوا البحر، هل عندك الآن علم عن كل بحارة الغربيين وما يعرفون هذه الظاهرة؟ لا الله أغفر لك ما فهمني. الآن احنا متفقين على أن السلف فهموا أو بعض السلف ذكروا أن بين البحرين حاجز لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا، لكن حاجز لا يراص، صح ولا لا؟ جميل، يعني أثبتوا الحاجز. هل الآن عندنا علم يقيني أن بحارة الغرب كلهم ما يعرفون هذه الظاهرة؟ ما عندنا علم يقيني بهذا ولا لا؟ طيب هذا اكتشف الآن لما يعني ركز دراسته على هذا، على هذه الملتقى، اكتشف انه تعيش فيه اسماك معينه، انه الماء يكون بدرجه معينه الى اخره، وزاد عندنا تفاصيل في هذا الحاجز، هذا الذي اضافه هو فقط بزياده التفاصيل. انت الان هل عندك علم يقيني ان الله سبحانه وتعالى اراد هذه التفاصيل، او اراد فقط مجرد ذكر انه هذا البحر لا يبغي على هذا البحر، قال بينهم برزخ لا يبغيان فقط، ما قال، ما أشار إلى فكرة ماذا يكون في هذا البرزخ؟ يعني هل الآن القرآن أشار بأي إشارة إلى ماذا يكون في البرزخ؟ ما أشار ولا أشار لهذا أبدا، ما أشار، قال بين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا، كلام السلف وكلام اللغة أصلا، هذا معنى ظاهر الآية. يعني التفاصيل التي زادت هذه القرآن أصلا لم يشر إليها أصلا، وبتناقش هذه المسألة هات لي دليل يا شيخ عبد المجيد أن القرآن أشار إلى هذه القضية اللي تتكلم أنت عنها، أن والله فيها نوع من الأسماك وفي نوع من كذا والضغط يكون كذا والماء يكون نوع كذا، هل القرآن دل على هذا أشار إليه؟ ما أشار إليه، في حقيقة الأمر ما في أي إشارة. القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هو كل مرض بغير. يعني الرسول لم يركب البحر قط، فلما يأتي يقول القرآن بينهما برزخ فهذا ليس من عنده. طيب هذه واحدة ما عندنا إشكال، ليس من عندي، فكان ماذا إن العالم الغرب الحين اكتشف إن في فعلا برزخ بين بحر كذا وبحر كذا، وهذا ذكره القرآن، فالقرآن كلام صدق، هذا هو المقصود من الإعجاز. ما زلت يا أخي الحبيب أنا أقول لك أثبت لي أن الغرب يعني بحارة الغرب لا يعرفون أن هناك بين البحرين حاجز، بغض النظر عن التفاصيل كلهم يعرفون، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر، فكيف جاء بهذا؟ من أين؟ كل البحار الغرب اعتر يعني طيب. تنزلا يعرفون طيب. فكيف جاء محمد صلى الله عليه وسلم بأن البحر أن بين البحرين حاجز من أين أتى؟ لا إذا أنت بتتنزل هذا ممكن سمعه من أحد وقاله، حي إذا كنا بندخل في باب الاحتمالات ممكن سمعه من أحد وقاله، لكن رسول الله لما نزل عليه القرآن ما في أحد اعترض عليه، لا من كفار قريش ولا حتى من آمن به، ولا وحتى إذا أخرج يده لمن كدراه إلى آخره، كل هذه الآيات نزلت عليه ما حد اعترض عليه في هذا. وإحنا كنا سابقا ذكرنا بس ما أدري في هذا مجلس وغيره أنه عندنا قانون كلي في هذه المسألة، أنه عدم اعتراض الكفار مع سماعهم للقرآن وحرصهم على انتقاد القرآن بأي شيء، كونهم يسمعون كل هذه التفاصيل ولا يعترضون عليها دلالة على أن الأمر كان عندهم ما في إشكال، كان أمر معروف عندهم مشكلة بهذا الأصل، يعني أن هذه الأمور ما كان عندهم فيها مشكلة من حيث الجملة، اللي أنكروه واعترضوا عليه مثل البعث إلى آخره، يعني لو جمعت اعتراضاتهم تجد مثل هذه الأمور ما كان فيها اعتراض. كيف جزاك الله خير وفي حقائق لم تكتشف إلا الآن؟ من قالك أنها لم تكتشف إلا الآن؟ هذا زعم، هذا يعني هذا زعم، يمكن أحد رأى يعني يمكن رأوها لكن ما أخبروا عنها، يعني لما رأى فلان فلان واكتشفها هو المهم اللي اكتشفه، أما هي معروفة عندهم. يعني نحن ندعي على كل هالخلق هذول أنه ما رأوا هذه الظاهرة، ادعاء هذا يا أخي الحبيب، هذا ادعاء وهذه مشكلة، يعني الذي يتكلم الآن يدعي أن هذه الظاهرة لم ينتبه لها أو اكتشفها إلا فلان فلان وحتى موج من فوق وجه الآخرة، هذا ادعاء هذا، ولازم كل معلومة يراها الناس تصل إلينا، ما يلزم سم سواء علماء أم ولا علماءنا، هم الآن يدعون أن حتى علماء المسلمين ما دروا عن هذه الظاهرة، أول ما اكتشفها فلان من فلان. والشيخ هنا المشكلة إذا كان خلاص ما لم أثبت الحاجة، ما الغرض في تفاصيل ماهية هذا الحاجة؟ ما دام الناس أثبتوا وجود هذا الحاجب وآمنوا به، والعرب يعرفون البحر، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يركبوا في العرب ركبوا البحر، فما الإشكال من يعني أنا هذا نصر أن نقول أن الله عز وجل ذكر هذا الحاجب، وأن انظر إلى أن التفاصيل هذه فيها إعجاز، يعني إن كان فيه إعجاز، مع أن وصوله إلى مرحلة الإعجاز هي صعب، يعني المشكلة أنه صار في تحدي من كل النواحي. السؤال ما دام الجوهر واحد خلاص اتفق على أن هناك حاجز، لماذا نصر على التمسك بالتفاصيل وأن التفاصيل فيها شيء فيها نوع إعجاز؟ هذا إن قاله إن نزلوا إلى هذه العبارة، لماذا هذا الإصرار على التفاصيل؟ خلاص نتفق على أن الجوهر موجود وانتهى الأمر، لا الماهية قد تتغير، هذه النقطة اللي أشار إليها الأخ، أن مهما وصل إلى أعلى مراتب الظن فلن يعني فهو يعني كما يعني نقول بالله الله يصل إلى 99% بصعوبة، العاقل منه يبقى 1% لأنه عنده لهذا الاحتمال. ويا جماعة يعني أنتم تتكلمون مشكلة، ما معنى واحد من هؤلاء يعترض، لكن أنا أقول كل ما تقولونه وأنا معكم فيه، أنه المسألة أنا أقل ما أقول الذين دخلوا بهذا الباب يعني يا ليتهم يعيدون النظر ويتأملون مرة أخرى بطريقة معالجة هذه الأمور. لكن عندنا نحن مشكلة، يعني عندنا مشكلة أننا ما نعرف نقول لأنفسنا أننا والله نعم كنا أخطأنا، ما تعودنا على هذا، ما تعودنا أن نقف عند أنفسنا والله بالفعل أنا كنت مخطئا، أنا كنت ماسك طريق لكنه خطأ. شيخنا يعني هي القضية المنزع الأساسي في كل باعث على هذا، أنه الآن تعذر على الناس معرفة وجه الإعجاز في القرآن أو التحدي في القرآن، بلاغة القرآن أنه من عند الله عز وجل اللي هو الراجع إليه، فذهبوا يذهبون عن دلائل صدق لهذا القرآن من داخل القرآن. طيب والآن الموجة موجة علمية، إذا فلنأتي إلى العلوم التي يعني الموجودة ونذهب إلى إثبات لها في القرآن، هذا المنزع. لكن على أرض الواقع أن هناك اعتراضات التي أثبتها العلم جاءت عكسيا، بالعكس أن هناك أمور ظواهر يعني نشاهدها القرآن بخلافها يصبح الأثر عكسي يعترض بها على القرآن. احنا قلنا الآن أن الحقائق هو مشكلتهم، أنهم هم الآن لو كانوا قالوا أنه ما في الحقيقة نسبية كان هم اعترضوا على ذا أنه هذه حقيقة نسبية، أنت تظن هذا الأمر بهذا الشكل لكن ليس لازم أنه هذا هو الحقيقة، هذا اللي أردنا أن نصل إليه. لكن شيخنا القول أنه لا يوجد حقيقة نسبية هذا يعني ليس دقيقا جدا. يعني الآن الأمور التي يعني مجمع عليها بالحس، التي نراها بالحس، والتي مثلا على كروية الأرض، الآن لا أحد يقول أن الأرض ليست كروية لأنه ثبت بالحس أنها كروية. وابن عباس كان يرى أنها كروية. جيد، أنا كمثال على أشياء أخرى، أشياء نعم. أخرى قضية مثلا علم الأجنة، علم الأجنة مثلا هذه الأشياء، لأنه لم يكن هناك وسائل لمعرفة تكوين الجنين في في في البطن، لم يكن معروفا. يعني الآن أخبر القرآن، الله عز وجل أخبر خلقكم من نطفة ثم علقة ثم يخرجكم طفلا، يعني الآيات في ترتيبه، هذه اكتشفت بعد رصدها بالوسائل الحديثة. فيقال أنه الآن الوسائل الحديثة أثبتت أنه هذا الموجود في القرآن ماشي على نفس النسق. نعم، هذه كقضية معينة أن أشياء كانت خافية والقرآن ذكرها، لم يكن يتعامل معها الصحابة أو أخذوها بالتسليم، لكن عندما تطور علم التجريب وجدناها على المطابقة. أنا أوصف أنا فاهم، والله أعرف الشيخ عبد الرحمن، أعرف الذي في ذهنك. وهذا بالعكس يعني حتى كلام في المباحث الشيخ، نجد أنه له أثر عكسي، أن هؤلاء الذين قالوا نحن عندنا إعجاز علمي، قالهم تعالوا أنتم أصحاب الإعجاز العلمي، هذا العلوم التي عندنا تنقض ما عندكم في 1 2 3 4 5 في قرآنكم. طبعا صحيح، وهذا الذي يقع. أنا أقول يا جماعة، ادعاء دائما، ادعاء أن هذا الأمر لأول مرة يكتشف عند فلان وعند علان، هذا ادعاء. هل عندك أنت الآن علم عن السابقين كلهم أنهم ما يعرفون؟ يعني أنت كانك تتهم كل السابقين أنهم ما يعرفون، ولا عندك دليل. يعني ما عندك دليل، مثل قضية الجنين. يعني ما أقول يا جماعة الآن قضية الجنين في البطن هذه يتكلم عن القرآن بأشد ما يمكن من الوضوح، ويفسرونها الصحابة والتابعين، ويفسرون لما كلهم يفسرون بعدهم، وكلهم ذولا مو عارفين، ولا كأنهم يعني ولا كأن عندهم يعني ما يلزم هذا، يعني ما يلزم فيه كشف واختراع وغيره. يعني كانوا يفسرون، هم يذكرون هذه التوصيفات، يذكرون ولكن لم يروا. من قال لك أنه لم يروا؟ يا أخي الكريم، يعني ما كانوا الآن، هم يعني ما عندهم الآن، هم الآن يسوون والله يكرمكم إيه بالفئران، يسوون تجارب. يعني العرب ما كانوا يذبحون ذبائح، ما يرون، يعني ما يمكن يعني بأي وسيلة من وسائل. يعني ما أقول أن الجنة عندما تجهض في هذه الفترات كلها، يعني يرى أن والله هذا أجهضه على هذا، يعني قد يكون يعني. حتى في كتاب لواحد من العلماء ما أدري واندلسي أو المهم مطبوع في الجزائر، عن خلق الجنين، وطبعا طريقة رعاية كذا، وذاكر أشياء فيها تفاصيل يعني من أطباء العرب القدماء. أنا أقول يا جماعة، إحنا يعني مع الأسف، يعني مع الأسف، يعني العلم ما ودي ينطر عليكم، لكن أنتم تأملوا الآن عصر النهضة الحديث، يعني العصر المادي الحديث صار معيارا لكل ما سبق، يعني جعلناه معيار. هذه مشكلة، هذا خلل. حتى مع الأسف هؤلاء الفضلاء جعلوا عصر النظر الحديث هو المعيار، ولقسهم في كل علوم السابقين. أما أقول كل علوم السابقين صواب، لكن صار هذا هو المعيار اللي نقيس عليه كل شيء، وهذه مشكلة أصلا في حد ذاتها مشكلة. وقلت لك الآن العلم عندنا، العقل الغربي عنده أن العلم يتطور ما يقف، وإلا لو يقف عنده ما وصلوا هذه الأشياء. فأنا عندنا إشكالية، كأن القرآن عند هؤلاء الذين كلموا بهذه الطريقة لم ينزل إلا ليعالج هذا العصر فقط، يعالج العصر اللي بدأها طنطاوي الجوهري وقبله من بدأها، ثم الآن وكان القرآن نازل ليعالج هذه العلوم العصرية فقط. هذا غلط، هذا غلط. القرآن كتاب هداية، ما لا أعجاز علمي ولا أعجاز عددي وغيره. القرآن كتاب هداية يقرأه الغربي، يعني اسمعوا جيفري لانج، اسمعوا هو يتكلم عن كيف كان ملحد، ما هو سبب الإلحاد وكيف اهتدى. حتى كتابه، حتى الملائكة تسأل، هو يقول أنا سمعت، يعني سمعتهم له في موطنين، يعني ذكر مسألة أن السؤال الذي وجه للملائكة، الذي وجهته الملائكة الله سبحانه وتعالى، يقول نفس السؤال اللي كان يعني في ذهني من زمان، يقول والإجابة عنه، هو يتكلم يقول إجابة عنه في القرآن واضحة، يقول إجابة واضحة في القرآن. يعني شوف واحد ملحد عالم رياضيات موجود في اليوتيوب، اسمعوا أنا استمتعت بطريقة عرضه لسورة الفاتحة لسورة البقرة، أنا عني استمتعت يعني لحقين التدبر ليتهم يسمعون طريقة يعني في فهم الآيات جبريلان وهو له كتاب اسمه حتى الملائكة تسأل وله كتاب آخر حتى إبراهيم يريد أن يطمئن له أكثر من كتاب. أنا قصدي أغفر لك أنا قصدي أنه مثل هذا الآن اللي عالم رياضيات لا آمن بطريقة حساب ولا بغير آمن أنه كان عنده مشكلة وجد أن علاجها في القرآن. وحتى سبحان الله يعني لما تتأمل بقدر الله أنه كيف هذا اهتدى يعني كتاب أهدي له وضع على طاولته وأخذه وضعه في في في يعني في في بيته هكذا وكانت مكتبته ستأتي وما لقيت عندي كتاب ما لقيت هذا الكتاب والكتاب القرآن الكريم يعني وأخذه يعني بشيء من الزيران إيش بيكون في هذا الكتاب كتاب قديم هذا. فتفاجأ أنه لما بدأ يقرأ فيه أنه حلل هذه المعضلة الكبيرة جدا جدا. فأنا يا جماعة أنا قصدي أنه نحن بصراحة يعني طريقة معالجتنا نحن المعاصرين حينما يجب أن نعالج علم السابقين كأن السابقين لا يفهمون وكأنهم جهلة وعندنا سبحان الله نوع من ماذا من تسليط النفي على الكل. مع أن الآن مثلا ماذا على سبيل المثال اختيار الجنين يقول لك اكتشفوا أنه في الصين يعني كتب أو رسائل أو لها أكثر من 2000 سنة ويزيد في هذه مثل المسائل قضية اكتشاف الجنين قصدي تحديد الجنين كيف تعدد الجنين ذكر أو أنثى أو كذا. ففي أشياء من العلوم موجودة عند السابقين ما كل شيء يا جماعة وصلنا يعني قوم عاد ذكرهم الله سبحانه وتعالى فرعون وما كان عندهم من حضارة ثمود كلها في حضارات وجدت وماتت. فلا نجعل هذه الحضارة هي المقياس للتعامل مع جميع أمورنا أبدا. الشريعة هي الشريعة وإحنا أمية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بين الشاطبي ولو مشينا على ما يفهم الشاطبي ما كان عندنا مشكلات. المشكلة جاءت حينما أردنا أن يعني نجعل عجينة العلم الغربي تدخل في تراثنا بطريقتنا نحن لا نحن عالجناها بطريقة الغرب فتبتعد هذه الأمور ولا نحن عالجناها بطريقة الشريعة فنسلم من هذه الأمور. صار عندنا خليط يعني هجين في هذا الأمر مثل ما فعل ابن رشد لما كتب لما دخلت الفلسفة في ذهني فظن أنه والله الفلسفة توصل إلى ما يوصل إليه توصل إليه الشريعة وكتب كتابه المشهور. طبعا كان كتابه اللي هو منهج الأدلة ثم كتب شو اسمه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال طبعا سؤال فلسفي كبير وانتقد من انتقد قبله لكنه في النهاية هو يرى أن الفلسفة حق وتوصل إلى حق وأن القرآن حق أو الشريعة حق وتوصل إلى حق ولا يمكن الحق أن إيش يتعارض مع حق. يعني هذه فكرة بسيطة يعني سادة جاية وبنى عليها هذه الفكرة مع أنه عقل كبير لكن وقع في أيضا في طريقة نوع فيها نوع من المغالطات يعني نوع من المغالطات. فهذا مثال أو نموذج عندنا من العقول الكبيرة التي ظلت بمثل هذا الأمر. فلا نحن نأتي نعيد الكرة بنفس الطريقة يجب أن يكون عندنا معرفة وبصر. كل الآن الأمة كانت تسير بطريقة ما كان عندها مشكلة توصل رسالتها ما كان عندها مشكلة. اللي بيتعلم إما يترجم له وإما يتعلم العربية وأغلب الشعوب تعلمت العربية كما تعلمون. يعني البخاري إيش أصله يعني ليس عربية وأصح كتاب بعد القرآن كما يقول العلماء هو صحيح البخاري اللي أصله ليس عربية. يعني إذن هو تعلم العربية فصار عربيا. فهذه مسائل حقيقة كبيرة وضخمة نحن نحجمها نقزمها لما نتعامل مع هذه القضايا بهذه الطريقة. يعني تعاملنا بهذه الطريقة هو الذي يعني أنا عندي هو الذي أفسد علينا كثير من التصورات. يعني كثير من التصورات نحن بحاجة إلى أن نعود إلى الأمر الأول ونقرأ في تراث الصحابة والتابعين واتباعهم ونتعلم من هناك وننطلق نجعل هذا أساس وننطلق. أما إنسان لا يجعل يعكس ويجعل هذه العلوم عنده فيها شك فيها نظر ليست أصلا عنده هل بيقع فيه الإشكالات ونستمر نحن في الطريق المعوج لن نستطيع أن نهتدي. وقاعدة كلية سبق ذكرها لكم آيات القرآن سلسة في التأويل. تبغى تؤول آية القرآن سلسة في التأويل ليه؟ لأنه هذه من فتنة الله في كتابه منه آيات محكمات هن من كتاب وأخرى متشابهات فمن الذين يقول لهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ليش أقول لكم سلسة في التأويل؟ لأنك تاريخ المفسرين والانحرافات يورد في التفسير تعطيك هذا الأمر. لكن تعال السنة في الغالب السنة أمر واضح، يعني شيء واضح كذا، ما فيه كثرة التأويلات، يعني التأويل في السنة قليل. لكن في القرآن سبحان الله لا، تجد يعني وصل الحد إلى التفسير الباطني، يعني التفسير إيش الباطني، التفسير الباطني اللي ما له أصل، يعني ما له أي مرجع، تفسير باطني. فإذا المسألة يا جماعة مسألة تحتاج منا إلى أننا نعيد النظر في طريقتنا في التفكير، طريقتنا في معالجة هذه الأمور. وأنا على يقين أننا لو رجعنا إلى أصولنا وتشربناها تشربا صحيحا وأبعدنا عنها هذه الأمور، نستطيع أن نعرف ما الذي يدخل ما الذي يخرج. حنا مشكلتنا يعني مش مثل واحد يريد أن, يب أن, أن, أن, أن يزرع نخلة عند البحر. تعلمون البحر الأرض مالحة ما تزرع فيه نخلة. عنا نفس طريقة بعض اللي يعالجون مثل هذه القضايا، ليس فقط في قضية إعجاز المغلق، لا في قضايا كثيرة جدا جدا. لكن لو كان عندك أساسات قوية فهمت الكتاب والسنة على ما فهم هؤلاء وجعلت هذا أصل تقوم عليه، صدقني ما عندك ما يكون عندك أي إشكال، ما عندك مشكلات. لا تبدأ المشكلات إلا إذا أنت بدأت تدخل شيئا فشيئا، يعني هذا التداخل الذي لا يكون منتظما ويكون فيه مثل هذه الإشكال ذكرتها لكم.